قف واستمع قولا عظيم الشان في مدح زوج المصطفى العدنان، إذ قال عنها مثبت البرهان: ما شان أم المؤمنين وشاني؟ هدي المحب لها وضل الشاني، فاقت على كل النساء بنبلها، ولدى العلوم بدت معالم قولها. وإذا أردت بيان عزة نيلها، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مدعي حب المشفع أحمد، خذ حب حبته شفيعك في غدي، فإذا أبيت أقول قول مسددي. يا مبغضي لا تأتي قبر محمدي، فالبيت بيتي والمكان مكاني. تظن تحظى معقلاك بمقصدي، حاشا فأنت إذا بشر مغتدي. أوما ترى ما حزته بتأيدي، إني قصصت على نساء محمدي بصفات بر تحتهن معاني. سبقت خديجة واعترفت بفضلها، وخصائصي في الذكر منبع جزلها، ونساء أحمد فقتهن بجلها، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. من ذا الذي قد حاز مثل مناقبي، إذ كنت حبة من أشاد مراتبي، فالسعد وافاني ونلت مآربي، مرض النبي ومات بين ترائبي، واليوم يومي والزمان زماني. من سار مثلي في الخليقة سيرة، والسعد أنطق باعتلائي طيرة، ما زلت أشكر للمهيمن خيرة، زوجي رسول الله لم أر غيرة، الله زوجني به وحباني. قد زانني ربي بحسن سريرتي، ولدى ذوي الإيمان حسن سيرتي، وأعزني الهادي ففقت عشيرتي، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. فأنا الكريمة من غشاني بره، قد زادني شرفا وعزا فخره، من ذا يفاخرني وبيتي قبره؟ أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. فلي الهنا أعلى المهيمن رتبتي، إذ بالحبيب بلغت غاية بغيتي، وبسورة النور البهية قصتي، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. وكذاك أوعد من أراد مذلتي، بالخزي والبلوى وأحسن نشأتي، وأعزني رغما لحسن محجتي، والله عظمني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. تبا لمن لخلاف ذلك يكتبي، حسبي إلهي والمهيمن منقذي، فبه نصرت على المنافق والبذي. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. سبحان ربي إذ قضى بتخلصي، وأذل أعدائي ودمر مرهصي، وأزال همي فاستحال تنقصي والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني فمعيشتي من بعد ذاك هنيئة وحياة إخوان النفاق رديئة ولوامع البشرى علي مضيئة إني لمحصنة إزال بريئة ودليل حسن براءتي إحصاني هو كيف لا وعلي جاد بنيله ربي وأكرمني بأجزل قوله ولحسن ظني في الكريم وفضله الله خصصني بخاتم رسله وأذل أهل الكفر والطغيان كيف التجاهل عن مقام أوحد قد فقت أمثالي بغير ترددي حثت عنايته ففزت بسؤددي وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني من ذا له الإذلال عند جنابه مثلي ومن قد حدثت بخطابه ومن استقرت والأمين ببابه أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه وحباني فالله نور بالعلوم بصيرتي وقصدت بالفتوى ففقت بفتوتي زمن الأولى فازوا بأعظم رتبتي من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني فأنا بعائشة سميت لمقصدي وأنا الحظية قد حظيت بسيدي وأنا النسيبة قد سموت بمحتدي وأنا ابنة الصديق صاحب أحمدي وحبيبه في السر والإعلان أبواي قد سبقا لدين ممجدي وإلى المدينة هاجرا بتوددي فنشأت في الإسلام نشأة مسعدي وأخذت عن أبوي دين محمدي وهما على الإسلام مصطحباني فالمجد مجدي والسعادة منصبي والعز عزي والنجابة مركبي والسعد سعدي والشهامة مشربي والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني وبأمر طه قدموه بسجدي فرضوا خلافته برأي مرشدي فمشى على سنن المفضل أحمدي وأبي أقام الدين بعد محمدي فالنصل نصلي والسنان سناني من مثله أرضى النبي بأنسه وقضى الأنام على محاسن حدسه وأعد كل الصالحات لرمسه نصف النبي بماله وبنفسه وخروجه معه من الأوطان يوم النبي إلى المدينة قد نوى ما سار إلا والدي معه سوى ومعية المولى بنصر فاستوى ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني مذ حل مع طه تكامل مغنما وبقول لا تحزن تشجع واحتمى فعلته بعد سكينة ممن سما وتجللت معه ملائكة السما وأتته بشرى الله بالرضوان. ما زال يقفو فعل طه المجتبى ويسير مهما سار معه تحببا، فهو الذي في الله حب تقربا وجف الغنى حتى تجلبب بالعبا زهدا وأضعن أيما إضعاني. أمضى لواء للنبي بنبله لتزول آثار الغواة بقوله، وتدوم أعلام الهداة بفضله. قتل الذي منع الزكاة بجهله، وأذل أهل البغي والعدوان. فاق الصحابة كلهم بمكارم، إذ كان بحر معارف ومراحم، وأبى هدى وندى وصدق عزائم، وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل الكفر والطغيان. أفتى الردى بشجاعة بذل الندى، أجل الصدى بشهامة قمع العدا، حاز المفى آخر كم لذلك أرشدا. سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في العدل والإحسان. حاوى فضائل في الأنام جزيلة، وخصال بر خامرته جليلة، من مثله يسمو بكل جميلة، والله ما سبقوا لمثل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهاني. إلا أبي فيها كشمس سمائها، أو مثل جوهرة زهت بضيائها، وكذا كما راموا محل سنائها، إلا وصار أبي إلى عليائها، فمكانه منهم أجل مكاني. فالله أكرمه بأفضل رفده، إذ فاز بالهادي ففاق بسعده، فسمى الذرى من ذا يقول برده. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له على خذلان. والله خص أبي بخير النائب، وأباد أعداه بسهم صائب، خلف النبي فكان أفضل نائب، جمع الإله المؤمنين على أبي، فاستبدلوا من خوفهم بأماني. دام احتدي من رامه فليقتني، ليرى المقام فبالمحبة يعتني. فإذا أقول لمن صفى وأحبني، من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. جانب مودة من ألم بمبغضي، فالزين تسري فيه وصمة منبضي، تعست محبة من يلم بمعرضي، فإذا محبي قد ألم بمبغضي، فكلاهما في بغض ناسياني. من ودني يحظى بعز مطربي، والله يسعفه بخير صيبي، أوليس يعلم حظوتي بمطيبي، إني لطيبة خلقت لطيبي، ونساء أحمد أطيب النسوان. فأنا التي مما يشين سليمة، محفوظة قد زينتني شيمة، وخصال برد في الأنام وسيمة، إني لصادقة المقال كريمة، في والذي ذلت له الثقلاني. وقد اصطفاني خالقي لصفيه فحميت من سوء الزمان وغيه وكسيت من فخر البهاء بسنيه والله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني سعد لمن قد ودني وتأدبا وبحبه الإيمان فيه قد ربا قد بشر المولى المحب تقربا إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران فأحبني تحظى بكل كرامتي واجزم بحسن براءتي وسلامتي وبطيب أصلي في الورى وشهامتي والله يكرم من يريد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني والله أتحفني بمنة نيله وحبى أحبائي مواهب قوله وأذل أعدائي بسطوة عدله والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني فاقبل دعائي يا كريم بمقصدي واخزي العدا واجزي المحب بسؤددي هذا وذا نصحي لكل مؤيدي يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن امزج محبتهم بحب هدى السبل تنجو ففز بسنى محبتهم وصل وإذا أردت العز من سند الرسل صل أمهات المؤمنين ولا تحل عني فتسلب حلة الإيمان طوبى لمن قد حب خيرة أمجدي من صحبه والآل صفوة منجدي وجميع أزواج المشفع أحمدي ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان فأبي مع الفاروق عصمة ديننا وشهيدهم عثمان مذهب ريننا وعلي الكبار نور يقيننا أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان حب الصحابة والقرابة تحفة يا سعد من وافته منها صدفة عطفت عليه من المهيمن عطفة بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان من شام طه نال أبهى منيتي فالصحب قد سعدوا بتلك الحظوة فهم الكرام وهم قصارى بغيتي نسجت محبتهم سدى في لحمتي بنيانها من أثبت البنيان لله درهم زكاء إنفاقهم في المكرمات كما نما إرفاقهم باعوا النفوس لمن له أشواقهم رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن آل الرسول وصحبه بلغوا العلا فمحبهم طرا أصاب وفضلا ومحب بعض مخطئ سنن الملا هم كالأصابع في اليدين توصلا هل تستوي كف بغير بناني طوبى لهم في سلمهم وحروبهم فالله راض عنهم لوثوبهم لله من أجلى جميع كروبهم والله ألف بين ود قلوبهم في بغض كل منافق طعان نالوا العلا إذ زينتهم رأفة فلهم بجنات أعدت غرفة فمن الأولى بهم تفرق ألفة فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان قد أكرم المولى الصحاب بقربه لصفا طويتهم بأفضل حزبه طه المرجى في المعاد وكربه طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان هذه المعالي إنما هي فيضة استنهضتها للمكارم نهضة جمعت أوابد ما حوتها غيظة خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان إنا رباها بالمحامد مفعم قد حف منشيها بسعد مكرم وحبى مخمسها نجاحا منعم تجلي النفوس إذا تلاها مسلم وعلى الروافض لعنة الرحمن يا رب أنجز يا إلهي قصدنا واكبت أعادينا وجد بغنائنا عمن سواك فأنت أنفع مقتنى هذا ويا رباه جد لي بالمنى واغفر لناظمها أبي عمران وعبيدك القدسي زد في أجره واحرس بنيه من الزمان وشره واحمل جميع وكله في دهره واجعل مكيدة من طغى في نحره والطف بنا في السر والإعلان وامنن علينا بالقبول وبالرضا وبحسن يسر واحم من سوء القضاء واسبل علينا الستر واغفر ما مضى وأنر لنا درب النبي المرتضى واختم لنا بشهادة الإيمان وامنن على كل بحسن مآله والأهل والأحباب مع أنجاله والمسلمين ومن سما بمقاله صلى الإله على النبي وآله فبهم تتم أزاهر البستان ناديمة فوق الخمائل قد همت وكذا السلام على الجميع ومن هدت أنوارهم للمكرمات وكملت والتابعين وتابعيهم ما شدت في دوحة ورق على الأغصان.